بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: قرأنا حديث أنس في كتاب أبي بكر، وتقدم أنه مشتمل على نصب الزكاة في المواشي في الإبل والغنم، وأما البقرة فسيذكر المؤلف ما يدل على وجوب الزكاة وعلى النصاب نصاب البقر. وفي هذا الكتاب تفصيل لما يجب في الإبل، ابتداء من خمس، وهو النصاب الذي لا تجب الزكاة قبله، كما في الحديث الآتي: ليس فيما دون خمس ذود صدقة. وهذا الحديث صريح بأن من لم يكن عنده إلا أربع فليس عليه صدقة. من ليس عنده من الإبل إلا أربع فلا تجب عليه الزكاة، لأن من شروط الزكاة بلوغ النصاب المال، من شرط وجوب الزكاة في المال أن يبلغ النصاب، وكل مال له نصاب، والمراد بالنصاب القدر الذي تجب فيه الزكاة. فنصاب الإبل كذا، ونصاب الغنم كذا، ونصاب الذهب كما سيأتي، ونصاب الفضة. وهنا ذكر نصاب الفضة في هذا الحديث، أن من عنده 100 درهم ففيها ربع العشر وهو خمسة، أما من ليس عنده إلا 190 فلا زكاة عليه لأنه لم يبلغ النصاب. وسيأتي حديث أبي سعيد: ليس فيما دون خمس أواق من الورق، وهي الفضة. ليس فيما دون خمس أواق من الورق، الورق الفضة، ليست الورق التي هي الآن صارت نقود. ثم تسلسلت مراتب النصب، نصب الإبل متعددة: 5، 10، 15، 20، 25 فيها بنت مخاض، 36 فيها كذا بنت لبون. ستة واربعين فيها حقة. إحدى وستين فيها بنت لبون، أو فيها جذع، نعم فيها جذع. تقدم إن بنت المخاض هي التي تم لها سنة، بنت اللبون ما لها سنتان، الحقة 3 سنين، الجذع 4 سنين. هذه أسنان ما يجب إخراجه من الإبل: بنت مخاض، بنت لبون، حقة، إلى 76 تقدم. ففيها حقتان عندك، فيها بنت لبون، أحسن الله إليكم. نعم، فيها بنت لبون، بنت لبون من 76 إلى 91. نعم، فيها حقتان طروقتان الجمل، فيها حقتان طروقة الجمل، يعني هي المستعدة ليطرقها الفحل، فسموها طروقة، طروقة الجمل. نلاحظ 91 مجموعة، هي مجموعة 40 و50، ولكن صار فيها حقتين، حقة صار فيها حقتين. نعم، من 76 إلى 90 فيها حقتان. نعم، إلى 100 فيها بنت لبون، ومن 91 إلى 120 فيها حقتان، أحسن الله إليكم. حقتان؟ إي نعم. أعد أجل، أعد. من 76 إلى 90 كم فيها؟ فيها بنت لبون. تمام. ومن 91 إلى 120 فيها حقتان طرقتان الجمل، فإذا زادت ومن 6 وسبعين إلى 91. كم فيها؟ فيها بنت لبون. بنت لبون هذا صار فيها يعني جبر يعني طرح الكسر. بنت لبون إلى 121 يقول وفيها حقتان ثم تستقر الفريضة بعد ذلك. زد كل عشرة تستقر الفريضة في كل 50 في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة وتستمر. 120 فيها حقة وفيها 50 حقة وبنت لبون، 40 فيها بنت لبون وحقتان، وزد طيب 150 فيها ثلاث حقة وتستمر هكذا بين حقة إلى أن تكون 200. 200 تتساوى أربع حقاق لأن 200 أربع خمسينات، أربع خمسين، خمسين خمسين خمسين، وخمس بنات لأبون، وخمس بنات لأبون يعني 40 تقسيم 200 تقسيم 40 فيها خمسة، ففيها خمس بنات لأبون. وزد 350 فيها كم؟ فيها خمس حقاق وتستمر وتستقر البيض. وأما الغنم فنصابها أقل ما تجب به الزكاة 40 شاة، فإن نقصت عن 40 ك39 فلا شيء فيها وتستمر إلى 121 ففيها شاتان وتستمر شاتان حتى تبلغ 201 فتكون فيها ثلاث. ثم في كل 100 شاة في كل 100 شاة ويصير الوقص من 201 إلى 400 إلى 399 يصبح الوقص 99 و99 180 يعني 198. فهذا محمد صلى الله عليه وسلم قال فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة. ثم في كل 100 شاة فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. إيه هذا هو يا أقول يا أولي الكلام الذي ذكرته. يقول وقص 99. لا الوقص 108 لأن ما تختلف بعد 300 هو هو بعد الآن 300 فيها 3 شياة. لا هذا نص الحديث الفقهاء. هذا نص الحديث ولكن ما قالوا بعد قوله ثم في كل 100 شاة. أنا بسألك نعم 201 كم فيها؟ 201 فيها نعم فيها شاتان ثلاث بيدي. نعم 201 فيها ثلاث إلى وفي 190 فيها ثلاث وفي 300 فيها ثلاث وفي 120 320 فيها أربعة. لا فإذا نعم فإذا بلغت 300 فيها 3 شياة. هي ما زال عندك. فإذا كانت 201 ففيها 3 شياة. نعم وفي 300 3 شياة. 3 شياة وتستمر. نعم فتبين يعني اجمع بين قوله في 201 3 إلى قوله في كل 100 شاة تجد الوقص. متى تزيد متى تكون 4؟ هذا السؤال أجب على نفسك. إذا بلغت 400 إذا بلغت 400 تكون 4 شياة. في 399 فيها 3 شياة صار الوقص 198. الوقص 198 ما زادت بعد 201 ما زادت إلا عندما تمت 400. وإذا زاد أحسن الله إليكم الآن 201 كم فيها؟ إيش تقول؟ 201 كم فيها؟ 3 إلى 300. ها؟ إلى 300 فيها 3 أيضا. 300 صح. شخص. وبعدها أيضا إلى 400 ففيها 4. الله المستعان. المهم الغنم انتهينا منها، والفضة كذلك عرفنا النصاب، وفي الحديث أيضا بيان حكم يعني ما يجب على المتصدق أنه لا يأخذ يعني شيء الرديء، لا يأخذ الهرمة ولا يأخذ الرديئة، فأخذ الرديء إجحاف بالفقراء بحق الفقراء، وأخذ الجيد كالربا والتيس. بعض الناس يرى أن قوله ولا تيس لأن التيس رديء، وبعضهم يرى أنه لحق الأغنياء من أن التيس يعني يكون من لأنه فحل، يكون فحلا للغنم. لكن القاعدة أن المصدق لا يأخذ الرديء لما فيه من الإجحاف بحق الفقراء، ولا يأخذ الكرائم والنفيس لأن يعني مراعاة لحق الأغنياء، كما في حديث معاذ المتقدم فإياك وكرائم أموالهم إلى آخره. الشاة أحسن الله إليكم كم يكون عمرها؟ يشترط فيها ما يشترط في الأضحية؟ الشاة الظاهر السن المجزية هي الثنين، وهي ما تم لها سنة في المعز والضان كل إيه ما تم له سنة. طيب أحسن الله إليكم. أصبر أصبر هذا شو. ثم في الحديث يعني أن الخلطاء الخليطين ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، ففي الحديث دلالة على تأثير الخلطة، تأثير الخلطة في الزكاة يعني زيادة أو نقصا. فإذا كان الاثنين 40 شاة وجبت عليهما شاة، ويتراجعان بالسوية، تكون شاة يقومونها ولا يخرجونها من غنم هذا أو من غنم هذا ويدفع الآخر الفرق، يتراجعان بالسوية. ولو لم يكونا خليطين لما وجبت عليهما زكاة. فإذا كان لواحد 20 منفرد بنفسه المرعى والمحلب والمراح والآخر كذلك فلا زكاة عليهما. فإذا كانوا إذا خلطوا ماشيتهما والخلطة تثبت كما ذكر أن تكون مختلطة خلطة يعني خلطة أوصاف، أما خلطة الأملاك فلا كلام منها، تجب الزكاة عليهم جميعا. فخلطة الأوصاف هو خلطة الماشية في المراح وفي المحلب وفي المرعى وكذلك الراعي، يكون واحد، يكون المراح والمحلب والمرعى يعني والراعي واحد. أما الفحل فإنه يختلف، يعني المعز لها فحل يخصها، وكذلك الضال لها فحل يناسبها، وهكذا. فالمقصود إن الخلطة إنما تؤثر في زكاة الماشية، وقد تؤثر وجوبا وقد تؤثر نقصا. فإذا كان الاثنين 80 شاة، فكم يجب عليه؟ شاة واحدة. ولو كان منفصلين اثنتان. نعم اثنتان، كل واحد واحد، لوجب على كل واحد منهم شاة، فصارت الخلطة تؤثر في الزيادة وتؤثر في النقص. لا لا ما يكفي، ما يكفي نص الفقهاء على هذا، ما تصير خلطة بس الراعي. الراعي الآن الراعي يتصدى يعني في كثير من البلاد، يستقبل مواشي الناس ويسرح فيها، يخلطها في البر، وإذا رجع رجعت كل يعني بهيمة إلى أهلها. لا نعم هات مش عندك يا محمد. أحسن الله إليكم. البسام ذكر في واشترطوا في تأثير خلطة الأوصاف اشتراكهما، ذكر 6 أشياء. جميل عدها. في اشتراكهما في مراح وهو المبيت. لا لا قصدك يعني ما تتحقق به الخلطة يعني. نعم أحسن الله. نعم المراح. نعم وهو المبيت. نعم ومسرح وهو مكان اجتماع الرعي. نعم للذهاب إلى المرعى. طيب ومرعى المرعى. اي نعم هذا الثالث. احسن المسرح هو حوش الراعي اللي تجمع فيها او تجمع فيها الغنم. نعم ومرعى في زمانه ومكانه. نعم ورابعا ومشرب وهو مكان الشرب. يعني بالغالب انها متلازمه يعني تقريبا. نعم والخامس محلب وهو موضع حلب. والسادس فحل وهو عدم اختصاصه في طرقه أحد المالين إن اتحد النوع كالضاني والمعز. إذا اتحد النوع لاحظ إذا اتحد، إذا كان كل من المالين ضان أو معز. نعم نعم أحسن الله إليكم. ولا يضر إن اختلف النوع لاختلاف النوعين، ولا تعتبر النية في الخلطة في كلا الخلطتين الأوصاف والأعيان. أحسن الله إليكم. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. يعني إذا لابد أن تكون الخلطة ليست أو تركها ليس فرارا من الزكاة. ف يعني مثل المثال الذي ذكرناه، من عندهما 80 شاة لا يجوز أن وهما خليطان لا يجوز أن يفرقاها إذا جاء المتصدق، إذا جاء المصدق الجابي للزكاة لا يجوز لهما أن يفرقان ماشيتهما إذا كان لكل واحد 40، فكل واحد له 40، فلا يجوز أن يجمعاها، يجمع بين متفرق خشية الصدقة، لأنهما إذا كان منفردين كان على كل واحد شاة كما تقدم، فإذا جمعاه سقط عنهما شاة، فلا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، كما في المثال الأول من عند كل واحد 20 شاة فإذا فرقاها سقطت عنهم الزكاة. من لهما 40 شاة وهما خليطان، فعند مجيء المصدق يفرقان غنمهما، كل واحد ينفرد 20، فلا تجب عليهما زكاة. فهذا مقصود الحديث، لا يعني الخليطان لا يجوز لهما أن يفرقا ماشيتهما خشية الصدقة ولا أن يجمعاها خشية الصدقة، فإن الفرق الجمع والتفريق كل منهما مؤثر في وجوب الصدقة. نعم صلى الله عليكم. في الحديث قال ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه. هذا تعويض يعطيه الفرق، من وجبت عليه مثلا بنت لابون بنت مخاض مثلا في 36 في 35 وليس عنده بنت مخاض بنت مخاض نعم لكن عنده بنت لابون فإنه يأخذها المصدق ويعطيه الفرق يعطيه شاتين أو 20 درهما وكذا العكس لو عليه بنت مخاض وليس عنده ابن وليس عنده إلا ابن لبون فإنه يعطيه ويدفع المتصدق صاحب المال 20 درهما أو شاتين وهذا يسمى يعني تكميل النقص نقص ما وجب فبنت مخاض من وجبت عليه بنت مخاض فإنها تؤخذ منه بنت اللبون ويعطيه المصدق الفرق وإن كان الذي عنده ابن لبون فإنه يعطيه ويدفع صاحب المال الفرق أعد العبارة وهي واضحة نعم أحسن الله إليكم في بداية الحديث ذكر قال فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض فإن لم يكن فابن لبون ذكر فابن لبون ذكر فهو في هذا بالخير لا إله إلا الله ابن لبون فابن لبون ذكر فإذا بلغت 45 إلى فإن لم تكن فابن لبون ذكر تكمل نعم فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة فأحسن الله إليهم قال فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى وليس فيها خيار هنا قال فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة إلى آخر هات صورة النقص والزيادة في الحديث قال نعم قال نعم وإن بلغت عنده من الإبل صدقة الجدأتي وليست عنده جدأتي هذا أول أول صورة إيه نعم هذه نعم بعد الفضل نعم وليست عنده جدأة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما الفرق الآن يؤخذ ممن من صاحب المال صاحب نعم ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجدعة فإنها تقبل منه الجدعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين هذا العكس يعني الفرق إذا كان الموجود زائد على الواجب فيجب الفرق على المصدق وإذا كان الموجود أقل من الواجب دفع المتصدق صاحب المال دفع الفرق نعم أخلوا شوي نعم انتهى الحديث أحسن الله إليكم رواه البخاري نعم يا أحمد 20 درهم تساوي 150 ريال الظاهر والله أعلم هذه مسألة صحيح الذي يظهر أن هذا مراعا فيه ذلك الوقت يعني ما هو تعبدي بمعنى أنه 20 درهم في كل حال وفي كل زمان وفي كل مكان لكن هذا هو المناسب في ذلك الوقت الذي بين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام نصب زكاة الإبل أما الآن فللمصدق أن يراعي الواقع يراعي الفرق قيمة الواجب الحق لها ثمن فيدفع الفرق بحسب السعر الجاري مش علق الشيخ البسام على هذه النقطة البسام تكلم كلاما طويلا على الحديث حصل لا اترك الكلام طبعا على النقطة ذي بالذات مسألة دفع الفرق حسن الله إليكم قال قولهم فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين، وقولهم فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، فيه دليل على جواز النزول والصعود من السن الواجب عند فقده إلى سن آخر يليه، وعلى أن جبر كل مرتبة بشاتين. إيش وعلى؟ وعلى أن جبر كل مرتبة جبر. نعم. جبر كل. وعلى أن جبر كل مرتبة بشاتين أو 20 درهما، وعلى أن المعطي مخير بينهما. ها. ثم ذكر فوائد أحسن الله إليكم. لا لا, لا تأمل تأمل، هل تعرض لقضية التقدير بشاتين أو 20 درهما؟ لا، أن هذا تقدير تعبدي لا يزاد عليه ولا ينقص، ولا أنه يختلف باختلاف الزمان اختلاف الأسعار؟ هذا هو الظاهر. عرفت السؤال؟ إيه أحسن الله. إن شاء الله شرح ابن عثيمين، هو الشيخ ابن عثيمين. ها؟ أقول الشيخ له شرح الآن على البلوغ، لعلي أرجع له. منهم منهم؟ ابن عثيمين. إيه لكن هو اللي أنا أريد من القريب. شوف الشيخ المسلم ما ذكر؟ ما ذكر شيء. تأمل تأمل. هذا الذي ذكره الشيخ في، أنا قرأت الشرح كاملا. جيد. من بعد محمد؟ الشرطي. تفضل. الشيخ الابن البلحوش. لا هذه معلومة، ما فيها زكاة إلا أن تكون للتجارة بس. كيف يزكيها، بالعدد ولا بال؟ شلون؟ زكاة الابن التي تعلم. بالقيمة. زكاة تجارة، إن كانت للتجارة بيع وشراء فهي تقوم كلها، وإن كانت ما هي للتجارة بس واحد يحب الإبل والحليب ويسرح بها في البر أحيانا فهذه لا زكاة فيها. أحسن الله إليكم. إخراج القيمة، تكلم البسام قال فيه أنه لا يجوز أن يخرج القيمة سواء كان لحاجة أو مصلحة أو لا، وفيه خلاف قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في إخراج القيمة 3 أقوال: الأول الإجزاء بكل حال وهو مذهب أبي حنيفة، الثاني عدم الإجزاء مطلقا عند الحاجة وعدمها وهو مذهب مالك والشافعي. عدم الإجزاء. نعم، مطلقا عند الحاجة وعدمها وهو مذهب مالك والشافعي. الثالث الإجزاء عند الحاجة، وهذا المنصوص عن أحمد صريحا وهو أعدل الأقوال. وقال ثم نقل عن الشيخ محمد بن إبراهيم، وقال الشيخ محمد بن إبراهيم قال الشيخ رحمه الله ولا يجوز إخراج القيمة في سائمة أو غيرها عند الأئمة 3 مالك والشافعي وأحمد، لما روى أبو داود خذ الحب من الحب والإبل من الإبل والبقر من البقر والغنم من الغنم. والله أنا أقول الوسط هذا لعله يعني القول بأنه لا تدفع القيمة، لكن نقول إذا دعت الحاجة من طرف المتصدق أو من طرف الفقراء يمكن الفقراء ما يبون بعدين، وإذا أخذ الراحب وراح يبيعها يمكن يبيعها بأقل. هذه محل اجتهاد، مسألة اجتهاد. نعم نعم يا محمد. شو أقول بالنسبة للسن بزكاة الغنم؟ إيش فيه؟ اسمها فوق السن. السن هي. طيب هل عليه دليل؟ الشرح. والله هذا أجل تعطي وش تعطي؟ حديث مغرب يعني. لا لا لا لا لا ما هي. أصلاً الرقم ما يبشت. ما دون مثلاً السن ما يسمى شات. ذكر شيء عندك في لا لا هو لا بد يمكن يكون يرجع إلى ما يعني ما يجزي في الأضحية يعني والمجدي في الأضحية يعني بكل حال هو الثني. ولكن هل نحمل هذا على هذا؟ هي هي ممكن يعني. عجل إذا لم تقيده يمكن ثلاثة أشهر أربعة أشهر خمسة أشهر كل شيء. نعم راجع إن وجدت بحثا بهذا شوف. نعم.